就顺着往的比较说好说还有到底要是这个地方你们在另一个方向的话那但是我们很多是推进我老师这个老师老弟们我们的弟我书也是不是就是好恩的很不安的人民人民人民的很多يتفهموا يتلوه يكتبوا يحفظوا يتناقلوا هو كلام الله عز وجل عطيف ليس بمسبوق ومن قال بانه مسبوق فهو كافر بالله العظيم وهذه المساله وقعت فينا المحنة وقام فيها الأمر والشأن العظيم في زمان دولة بن العباس وكان البداء ذلك في زمن المأمون ثم جاء بعده المعتصم ثم الواثق ثم المتوكل خلفاء من بني العباس وانتهت هذه الفتنة وهذا الامتحان في زمن متوقف وامتحن الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم في هذا الأمر وثبت الإمام أحمد ومعه الجماعة ولذا أطال النفس فيها والكلام عليها الإمام البغدادي رحمه الله تعالى فرغم فيها عدد من الدروس وأتي فيها عدد الآخر نحن في ذكر إجماع التابعين من الحرمين مكة والمدينة المصريين الكوفة والمصر قد فهم هذه المكة والمدينة بمن نقل عنه أبو محمد عمرو بن دينار إمام شهير ثقة من أئمة المدينة حرمين عمرو بن دينار أبو محمد المجد يقول أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد المفرد برقم 81 أصغر هذا الرقم جانبي 81 وقف عليه 81 وقف عليه من ثلاثة طيب قال فيما أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد المفرد قال حدثنا احمد بن خلف قال حدثنا ابن جرير الطبري امام الكسر قال حدثنا محمد بن ابي منصور بن امولي من امس وطرسته بلد بلاد فارس قال حدثنا الحكم بن محمد ابو مروان بن امولي قال حدثنا ابن عيين قاص بن عيين ابو محمد بن ميمون الهلال من ائمه مكه سفيان بن عيينة أبو محمد قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله نعم الكلام بالله صفات يتكلم بحرف الوسط يسمع معنى ومن الكلام نداء ونجاء يقول ويتكلم ويتحدث، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، يتكلم بما شاء وبأي شيء يشاء سبحانه وتعالى. والقرآن من كلامه، فالكلام صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة، السمع غير مخلوق، البصر غير مخلوق، العلم غير مخلوق، القوة غير مخلوق، المشيئة غير مخلوق، الإرادة غير مخلوق، ها؟ والكلام غير مخلوق. فلماذا أرجعني طعنوا على المسلمين وشددوا عليهم وأدوا لهذه الإدعاء؟ أول ما جاء بها مشاكل المعتزلة ووقع بها رأسا أحمد بن أبي لؤاد كبير المعتزلة في زمان دولة بن العباس، لكن هيهات هيهات طار عمار بدل البدعة ورد العلماء شبهاته وبينوا باطله بالقرآن نعم، بالسنة نعم، بالإجماع نعم. إجماع إيه؟ يقول أضرب شيئا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله بدأ وإليه يعود حتى يسمع كلام الله. شو إزاي؟ وضبط ضبط يعود على الله معناه كلمة وإليه يعود فيها معناها ده كم معناه؟ معناها يعود على الضمير ها من دون أن يبدله كلام الله معناه. وتمت كلمة ربك معناه صدق الوعد لا مبدل لكلماته وكلمه ربه صح؟ لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. طيب الضمير يعود على من؟ على الله. معلش أول القرآن في آخر الزمان سيرتفع من صدور الناس ولا يبقى بين أيدينا إلا رسمه. معلش يذهب في آخر الزمان يرفع القرآن من الصدور ويعود إلى الله الذي تكلم به. لمن إليه يعود بها كما معنى المعنى الأول الضمير يعود به إلى الله، وإذا عاد الضمير إليه فإضافة الصفة إليه، إضافة الصفة إليه وتنسب إليه ولم تر إنها مخلوقة. معنى أنت عارفين لما اختار القرآن مخلوقة استدلوا به إنا جعلناه قرآنا عربي. معلم العلماء قالوا اصلا جعل اذا كانت بمعنى خلق فتنصب وتعرض عليها وخلقت النظر وجعلت النظر النور وجعلت النظر النور نصبت وتعرض عليها لان المعنى خلق. واما انا جعلنا القران عربيا لعلكم تعقلون نصبت مفعولين انا جعلناه هذه مفعوله ولا فهي قرانا او مفعول ثاني عربيا نعم او حق معلم فجعل اذا كان بمعنى خلق تنصب مفعولا وجعل الضربات والنور قصد الزفان الرحيم والنور معطوف عليه هذا معطوف. إنما إذا كانت جعلت معنى سيارة فتنصب المحرك فعلا تنصب إيه؟ وعليك ما في الآية هم قالوا جعل إنا جعلناه قرآنا يعني خلقناه قرآنا عربيا قالوا العلماء لا خلق ما فهمتم الآية صحيح؟ ها؟ وقالوا برضه قلتوا ايش رايكم فلان؟ وقد جعلت الله عليكم كثيرا، ايش رايكم؟ جعله لا وقد خلقت الله عليكم كثيرا ينفع هو ينفع كده بقى؟ ما ينفعش ابدا قد جعلت الله عليك تكبيرا وينفع كل اللي تعرف جعله خلقه وينفع الكلام ده فاخر اذا ما تحرم القران وقد جعلت الله عليك تكبيرا كفيرا كيف تجعلون جعل هناك بعد خلقه انا جعلناه امام عربيه بعد خلقه وتيجي عند الدول وقد جعلت الله عليك تكبيرا ما تجعله بعد خلقه ليه؟ كان كله بقى معنى خلقه فجعلت لك معنى خلقه معنى فجعله كعصف مأكول فصيره كعصف مأكول معنى هم مش فاهمين القرآن أصلا لو فهموا القرآن صح كما فهمه ابن عباس وكما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهتدوا إلى سواء السبيل هذا يقول يزكي هنا يقول ايه عمرو بن دينار ابو محمد المكي البدري صاحب الحرمين عالم الحرمين طارق الرابعي احنا قلنا سفيان عن عمرو هو سفيان بن عيينه صاحب مكه وعمرو هو ابن دينار يأتيك في الإسناد دائما سفيان عن عمرو سفيان عن ايه؟ عن عمرو قال يقول أدركت مشايخنا شوف لأن العلم هذا يؤخذ بالتلقين والطلب والمشافهة وسلسلة لا على الطلب يأكل بعضها ببعض يقول أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعني قاله سبحانه وتعالى أنشأه سبحانه وتعالى وقاله معناه وأوحى به إلى جبريل وأوحى به جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن هذا القرآن من البشر فمن قال إنه كان البشر فقد كفر وأوعده الله بالصدق حيث قال إن هذا إلا قول بشر قال سأصليه صدق وما أدراك ما صدق معناه وروى عبد العزيز بن منيب المروزي عن ابن عيينة وهو أبو محمد سفيان بن عيينة ابن ميمون الهلالي الذي قال ذهب الزمان فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسجود قال الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز كان سفيان يفكر ومالك المدينه قال بهذا اللفظ لانه تلميذ عمرو بن دينار ورواه عبد الرحمن بن ابي حاتم عن محمد بن عمار بن الهادي قال حدثنا ابو مروان الطبري بمكه وكان فاضلا قال حدثنا سفيان بن عيينه ابو محمد عن عمرو بن دينار قال سمعت مشيختنا اتصور ان المكيفات نروح على شيء واخشى لما اخرج من نفسي الا وقد اسرت وزدت وقتها زدت وقتها طيب حتى ما معنى من الدين لو حصل الكتاب من حصل عدش الناس نزاع زي الاول عدش نزاع نعمل عدش تسرق لو كان الناس عندهم مناعة قوم المكيفات قوم القرار ليه فقط شوية هوا يهدم الموضوع زكوة طيب قال عن عمرو بن دينار قال سمعت مشيختان منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود يتكلم الله ربنا متى شاء كيف شاء بمن شاء وقال محمد بن عمار من مشيئة فيه إلا أصحاب الرسول. ومن مشيئته إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس وجابر وذكر الجماعة، وروى محمد بن القاسم بن الرس قال سمعت أبا هريرة وكان من ساكن مكة وكان رجل صدق عن ابن عيينة بن هذا الله، وكذلك روى يزيد بن مروه عن سفيان ومحمد بن عبد الله ابن ميسر عن سفيان بهذا الله قل وقد لقي عمرو بن دينار من تقدم ذكره من الصحابة رضي الله عنهم ومن جالس من التابعين ولقيهم وأخذ عنه من علماء مكة من علية التابعين عبيد بن عمير قاضي مكة مشهور، وعطاء بن رباح، وطاووس بن كيسان الأبناوي إمام التفسير تلميذ ابن عباس، ومجاهد بن جر أبو الحجاج، وسعيد بن جبير أبو محمد، وعكرمة مولى عبد الله بن عباس، وجابر بن زيد أبي الشعثاء. فهؤلاء أصحاب رضي بن عباس ومن أهل النبي سعيد بن جبير بن المسيب أبو محمد مرزوق، وعوض بن الزبير فطيم، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعروة بن الزبير يقول من أين من سبع التابعين وفقهائهم، من يحفظ الفقهاء السبعة من التابعين؟ إذا قيل من في العلم؟ حفظنا من سبعة أحفظ الرواية من العلم ينزل خارجة، وكلهم عبيد الله. إذا قيل من في العلم سبعة أحفظ الرواية من العلم ليست في خارجة، فكلهم عبيد الله هو قاسم سعيد أبو بكر سليمان بن خارجة برقر. قال يقول هنا عمر بن سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف ولد أبو سلمة وسلم بن عبد الله بن عمر وعلي بن حسين بن علي بن أبي طالب وابنه محمد بن علي ونافع بن جبير بن مطر بخلق كثير يكثر إعداده. وأما أهل البصرة فروي عن الحسن البصري الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد وسليمان بن طلحان التيمي وأيوب بن أبي تميم السختياني ومن أهل الكوفة سليمان أعمش سليمان بن مرارة ومحمد أعمش محمد بن أبي سليمان. قال أخبرنا محمد بن حسين الباريسي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن تابعوني معكم ملازم لو في ملازم أفضل الإخوة الذين ليس معهم. يقول قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري الإمام قال حدثنا حكم بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أدركت مشايخنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. معنى يا اخوان الان بارك الله فيكم الله خالق كل شيء. المعتزله قالوا القران شيء فاذكر في عموم الاشياء رد عليهم عن السنه الجماعه قالوا طيب ذات الله شيء هل تدخل في عموم الاشياء؟ قالوا لا ما تدخل. قالوا اذا الصفات لا تدخل صفات الله ومنها الكلام لا يدخل في عموم خلق الاشياء. اذا قلتم ان ذات الله شيء وهي صحيح شيء الله كالاشياء وذات الله كالدواب وليست المخلوقه عندكم ايها المعتزله كذلك صفات الله ليست المخلوقه ومن صفات الله الكلام والقرآن من كلامه سبحان الله. عرفتم الشبهة اللي استدل بها المعتزلة ايش هي؟ الله خالق كل شيء. قالوا القرآن ايه؟ شيء فيدخل في عموم ايه؟ الأشياء. وضحت؟ ولا ما وضحت؟ وضحت؟ ردوا عليهم قالوا يا رب قولوا لهم قولي الله محمد سليمان ده بسم الله. ها قالوا ايه عند اخيك الشيخ ابو هيثم؟ قالوا اذا انتم ايها المعتزله تقولون ان ذات الله شيء وهي ليست مخلوقه عندكم صح؟ يعني هم مش مخلوقه. فاذا اخرجتموها من عموم الاشياء. انا شيخ محمد بن شرف محمد ها محمد سيد شرف نعم. قالوا الذات شيء وانتم عندكم انها ليست مخلوقه. اذا خرجت من العموم كذلك صفات الله تخرج من العموم. طب الدليل ايه؟ دليل عقلي. دليل عقلي. كذلك الكلام من صفات الله ومن كلام القران يخرج من عموم الاشياء. معنى؟ طيب متى عرفنا ان الله خلق كل شيء؟ بقوله سبحانه وتعالى صح؟ الله خلق كل شيء ولا نقاط صح ولا لا؟ الذي اخبرنا به يكون خارجا عن عموم الاشياء. وضربت لكم مثالا قبل ذلك وهو ان مريم عليه السلام قالت اني نظرت للرحمن صوت فلن اكلم اليوم انسيا. طب هي نظرت الصوت صح؟ والصم على السكون صح؟ طب هي كيف اخبرت؟ بالكلام ولا بالاشاره؟ بالكلام اني نظرت للرحمن صوت. فيكون كلامها خارجا عن النادر. خارجا عن النادر. فمن اين عرفنا ان الله خلق كل شيء؟ بكلامه في القران المنزل. فيكون الكلام المنزل خارجا عن عموم الاشياء المخلوقه. كما ان كلام مريم عليه السلام خارج عن النذر الذي نظرته وهو السكوت. عرفتم؟ لما قالت اني نظرت للرحمن صوما هل نقضت النذر؟ لا، لانها لا تستطيع ان تخبر الا بهذه الكيفيه وهي النطق والكلام. وضحت ولا ما وضحت؟ بارك الله فيك. فكلام المعتزله كلام مردود ليس فيه مستمسك. ولله الحمد على سنة الجماعة أتوا عليه شبهة شبهة واستدلالا استدلالا ما تركوا لهم شاردة ولا واردة إلا أجابوا عليها تلمس هذا لمس اليد وتراه رؤيا العين. وما ذلك إلا لأنها للسنة من عند الله. أما البدعة فهي من عند البشر. وضحت؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. تفضل سيدي. هدفهم عندهم علم. عندهم لا هو ايه بقى؟ يقول لك لو قلنا الصفات مش مخلوق وهم يقولون اذا تعددت الصفات وليست المخلوقه فيلزم من هذا تعدد الالهه والمعبودين والقدماء. وهذه عله اخذوها من الفلاسفه. فمن هنا رد عليهم العلماء. واضح؟ اضطروا يقولوا ان الصفات مخلوق لكي لا يعرف موسى عليهم ها في هذه العله العجيبه التي ورثوها من وراء المتكلمين والفلاسفه. الله شاهد. قال العلماء هذه عله مهين. مهين عليله ومهين وليست من الكتاب ولا السنه. لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأوصاف وسمى نفسه بأسماء والمسمى واحد والمنعود الموصوف واحد هو الله. قد سمع اسمه ربك الأعلى الذي خلق فسد والذي قدر فهد والذي أخرج المرعى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى صفات وأسماء متعددة ولا يلزم أن نطع فيما شبه به وشبه به المعرفة. بارك الله. طيب يقول بارك الله فيكم هذا الكلام سليمان الأعمش محمد بن أبي سليمان قال علي بن الحسين رقم كم عندكم 87 300 ها رقم جانبي رقم جانبي عندكم قال أخبرنا محمد بن أبي عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو أيوب بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن عباس الشزاز عن يونس بن بكير عن جعفر بن محمد عن أبيه قال سئل علي بن الحسين عن القرآن قال ليس بخالق ولا مخلوق وهو كلام الله تعالى. القرآن العربية غير ديعي والجن يعني ما في نقص لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الخطر المعد قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن عبد قال حدثنا ابن عبد الله محمد بن حسين قال حدثني عباس بن عبد العظيم بن عبد الله قال حدثنا أبوي بن عن عبد الله بن عياش الوشا قال محمد بن حسين قد رأيت عبد الله بن عباس وكان جارا لنا وكان من العيون القطاط عن يونس بن بكير عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين أنه قال في القرآن ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل. قال عبد الله بن أحمد بلغني أن عبد الله بن عياش هذا هو أبو يحيى بن عبد الله الهزاز روى عنه أبو قريب حديث كثير. وأبو قريب محمد بن علاء الجمداني الكفر. قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني هارون بن حاتم الملاك قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي حديد عن ابن أبي ذئب عن الزهري الإمام بن شهاب الزهري قال سألت علي بن الحسين عن القرآن قال كتاب الله وكلامه. قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا جعفر بن محمد بن هارون قال حدثنا عبد الرحمن بن مصر يعني أبا يزيد المدني قال أخبرنا موسى بن داود الكوفي عن رجل عن جعفر بن محمد عن أبي أنه سأله إن قوما يقولون القرآن مخلوق وقال ليس من خالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله صلى الله عليه وسلم. الحسن بن أبي الحسن البصري التابعي الشهير الله أعلم ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا اسماعيل بن صالح بن حوان قال حدثنا ابو ذر وابن بن مبرس المغروبي بالذات هنا نسبه الى ايه مرو الرود بلده غير مرو الرود بلده النسبه الى مرو مروزي ازاي معنى والنسبة إلى مرور به الدال وهذه كلاهما بلدتان من بلاد فارس. قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل وإبراهيم بن محمد الشك بن أبي ذر قال حدثنا عمرو قال سئل الحسن عن القرآن خالق أو مخلوق قال ما هو خالق ولا مخلوق يعني صفة من صفات الله عز وجل كالمشيئة والعلم والإرادة والقوة والحياة ما يبدأ قال ولكنه كلام الله. قال سليمان التيمي سليمان بن هلال التيمي أحد سادة التابعين وأيوب بن أبي تميم أبو بكر ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الصيدلي الأسد قال حدثنا محمد بن صالح مولى جعفر بن سليمان هاشم قال حدثنا مضر بن شاذان قال حدثنا احمد بن مدرك قال حدثنا العطاء بن قيس قال سالت الفضيل بن عياض عن القران فقال القران كلام الله غير مخلوق. كذلك بلغنا عن ايوب السختياني وسليمان التيمي حمد الله بن سليمان قال اخبرنا محمد بن عبيد الله بن حجاج قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا ضرار بن سور قال حدثني سليم المقرئ قال حدثنا سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ابو عبد الله قال قال لي حماد بن ابي سليمان ابلغ عني ابا حنيفه المشرك اني بريء منه حتى يرجع عن قوله في القران. طبعا انتم تستغربون هذه الروايات. هذا يعني ايش؟ خرج من بعض العلماء مخرج الغلط مخرج الغلط. والثابت ان ابا حنيفه رحمه الله كان يقول بخط القران ثم نوضع ونوقش ونصح خرج خرج والرجوع عن الخطا خطير والتمادي في الباطل غي. بارك الله فيك. فابو حنيفه رحمه الله امام ائمه المسلمين فقير مشهور رحمه الله تعالى على اخوان. لكن هذا يقول قال لي حماد بن ابي سليمان. ها محمد اصلا محمد ايضا شيخ ابي حنيفه من سوس. عندنا محمدون كم واحد يلا يا محمود كم واحد حماد؟ حماد بن سلمة، حماد بن زيد، حماد بن أسامة، حماد بن أبي سليمان، مفيش حماد ثاني؟ مفيش معادش، حماد السائل، نسيتوه؟ حماد السائل، قلنا حماد السائل أخذ عهدا على نفسه. لما عيره الرجل بأنه يعني يعجز عن حفظ القرآن. قال والله لأدخلن بيتا أبقى فيه أسبوعا أحفظ فيه القرآن. لما البيت يكون فاضي كده وخالي كانت تعمل تراجع. بيت خالي وإسناد عام صح ولا لا؟ لما يكون في شقة كده فيها دوشة مش هتعرف تراجع. لذلك سألوا الإمام معين ماذا تتمنى؟ قال بيت خالي وإسناد عام. فدخل كان ما خرج بعد أسبوع إلا هو معه القرآن. لكن قال نسيت حفظت ما لم يحفظه أحد وحفظ القرآن ونسيت ما لم ينسه أحد. حفظت القرآن في أسبوع ونسيته في ثلاثة أيام. هل المشكلة؟ هل المشكلة؟ وجئت لآخر تحت القبضة أشهد كبير فأخذ من فوق القبضة طيارة خلاص. انتبه احنا ان شاء الله ما ناخذ من تحت القبضة ولا حاجة نخليها كما شاء الله. ها رزق من الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. طيب عندنا حماد بن أبي سليمان هذا شيخ أبي حنيفة فكان يدم أبا حنيفة في الفترة التي كان يقول فيها القرآن ايه؟ مخلوق والبلد مكفر. وهذه مسألة سلم فيها اعتدام وزاد فيها اعتدام نقول المسألة سهلة. في علم كبار لم يثبت نسأل الله العون العافية ثبت من الله ثبت من ايه؟ من الله سبحانه وتعالى. ليش ما بيصيرلكم هذا الكلام الروايات؟ يعني ممكن انت تمر بالروايات دي يقول ايه السبب اللي خلاه يتكلم في حنيفه هذا الكلام؟ فتفهمون معنى الكلام متى وكيف ولماذا كان في الفتره التي كان ابو حنيفه ايه؟ يقول فيها القران مخلوق ثم رجع رحمه الله تعالى. وقراه عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا محمد بن الفضل بن موسى. طبعا انتوا لما تروحوا ايه؟ المجلد الرابع عشر من تاريخ بغداد الإمام الخطيب خصصه في ترجمة أبو حنيفة المجلد الرابع عشر خصصه في ترجمة أبي حنيفة عن الوقت ذكر أولا مناطق أبي حنيفة وفضائل أبي حنيفة روايات كثيرة، وبعدين ذكر الروايات الكثيرة جدا. بعد ما خلص بقى الروايات من أبي حنيفة الفضائل المناطق آثاره جهوده عبادته، طبعا ذكر في التسليم من أبي حنيفة أنه خلال 40 سنة يعني ما صلى الفجر إلا منقول عشاء، هذا موجود في ترجمته، وإن كان في شيء مبالغ، نعم في شيء مبالغ عن إخوانه، ولا النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كان يقول ما ينام، معنى؟ طيب، لكن هذا يدركم أنه كان من العباد المستحسن، وإلا أنت صاحب واقع أنه خلال 40 سنة لم يصلي صلاة الفجر إلا منقول عشاء، يدل أنه كان من المستحسن. أنا أعرف علمائي ما بيناموش اللي بعد صلاة، يعني إما في كتابة إما في مراجعة إما في صلاة إما في كلام إما في كلام، أنتوا عارفين أهم الإنسان يشرب شوية قهوة يقعد متفاجئ ما ينامش، والأيام دي الليالي اللي ساعات كبيرة تصيف تصيف الإنفاجئ ده يبدأ قبل الساعة 3، فأحيانا أنا أعرف بعض الأمور عشان ما ينامش إلا الساعة 9 بعد الفجر أو الساعة 8 بعد الفجر، يعني بيصبر على هذا سنوات عشرات السنوات، فكون أبو حنيفة يسهر ويراجع ويحفظ وما إلى ذلك مش بعيد، ويصلي وما إلى ذلك مش بعيد، على الوهم طيب. وعلى كل حال خلاصة الموضوع أبو حنيفة إيمان نعمة المسلمين، ما أحد يعني يلمسه بكلامه ولا يلمسه بالحق، على هذا لا يجوز. طيب يقول ذكر عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا محمد بن الفضل بن موسى قال حدثنا نوح بن حبيب القومسي قال سمعت محمد بن اسماعيل يقول سمعت سفيان الثوري يقول سمعت حماد بن ابي سمعان، بس عايز اكمل لكم مساله الجزء الرابع عشر من تاريخ الخطيب. فجاء الكوثري، جاء الكوثري الكوثري حنفي جد متعصب، فحقق كتاب الجزء الرابع عشر بس، يعني ترك الاجزاء الكليه وترك الاجزاء الكليه وجاء المجلد الرابع عشر، فكل الروايات التي فيها كلام على ابي حنيفه تعقب ويعني ابطلها مع انها روايات واسانيد صحيحه. فقام واحد امام جليل جدا جدا اسمه الامام عبد الرحمن بن يحيى المعلم، عمل كتاب سماه التنفيذ لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، معناه التنكير، التنكير هذا أربعة أجزاء يرد فيها المعلم على الكوثري. الكوثري أفسد القواعد وأفسد قواعد الجامعة التعليم وأفسد عبارات المدربين والمعلمين، يعني ينويها كده زي الاعذار ويبطلها نظرا، ولكن المعلم هذا نقاد بمعنى الكلمه من ترك له شاهده ولا وليه، من قرا منكم التنكيل استفاد علما جما، كتاب يشد اليه الرحال، هذا التنكيل بما في تانيب الكوثري من الاباطيل. والإمام المعتمد من أئمة من علماء اليمن، لكنه كان موكلا بدائرة المعارف العثمانية التي كانت بحيث الآن في الهند، دائرة المعارف العثمانية كان مقرها الأول في بلاد الهند، وهو كان المدير المشرف المحقق المصحح، وذلك كلام المعلمي كلام قواعد متينة عن استقراء وتوسع واطلاع، ومنح الشيخ الألباني منحا رفيعا، ولو عاش يعني كما عاش الألباني لأفاض على الناس علما جما رحمه الله عليه، لكنه مات قبل فتره بعيده، واولاده لا زالوا موجودين ايضا في المكتبات الاسلاميه في بلاد الحرمين وما الى ذلك. قال حدثني او حدثنا محمد بن فضل بن موسى قال حدثنا نوح بن حبيب القرمسي قال سمعت محمد ماذا؟ إسماعيل يقول سمعت سفيان الثوري يقول سمعت محمد بن أبي سليمان يقول قولوا لفلان كافر لا يقرب مجلسه فإنه يقول القرآن مخلوق. إزاي؟ هذه في الفترة أيوة التي حكيت لك. طيب ورحم الله الإمام الأحمد وليس بالمعصوم العصمة الأنبياء المرسلين. سليمان أعمش قال حدثنا أحمد بن سلام وصدق قال لما امتحن أبو نعيم الفضل بن بكير شفاه الفضل بن بكير أبو نعيم وأحمد بن يونس وأصحابه أنتوا عارفين كان في بين عبد الله بن إدريس الأودي وأبي نعيم مرضاة ما يكون بين أقران من الكراهية والشحناء في حال بينهم بينهم فدخلوا أبا نعيم على الخليفة في الكعبة عشان نشوف الخدود في القرآن وعبد الله بن إدريس الأودي قال واجب فقال لما سألوه قال القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود وإن عمقي هذا أهون عندي من زر قميصها يعني زرها أهون عندي من زر قميصها. فقام عبد الله بن إدريس الأودي كان بينهم غضب أقبل عليه احتضنه كبر راسه وقال جزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا حيث قلت فقال هذه وصدعت بالحق. شو ازاي؟ أبو نعيم الفضل بن المكين قال لما امتحن أبو نعيم الفضل بن المكين أحمد بن يونس وأصحابه ثبت شو ثبت أبو نعيم وقال لقيت سبعمائة شيخ ذكر الأعمش وسفيان وجمع فيهم يعني ما سمعت أحد منهم قال ذا القول يعني بخط القرآن إلا رجلا واحدا. طيب قال ما روي عن أتباع التابعين من الطبقة الأولى من بلدان شتى واحد سفيان الثوري بن عيينة قال أخبرنا محمد بن حسين بن يعقوب قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن عيسى قال حدثنا محمد بن سليمان بن فارس قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا حكم بن محمد أبو مروان الطبر سمع أنه سمع ابن عيينة قال أدركت مشايخنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله ليس مخلوق. قلت وقد لقي ابن عيينة نحو 200 نفس من التابعين من العلماء وأكثر من 300 من أتباع التابعين من أهل الحرمين والكوفة والبصرة والشام ومصر واليمن. كان كما قال جعفر بن محمد بن علي بن حسين الصاصي رضي الله عنه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حماد وأحمد بن صالح الزاهر قال حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول قال حدثنا جد قال حدثنا إسحاق بن بهلول قال سألت موسى بن داوود عن القرآن فقال حدثنا الإمام أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الجهني قال قلت لجعفر بن محمد إنهم يسألونني عن القرآن مخلوق هو؟ قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل. هذا جعفر بن محمد بن علي الحسين الصافي الشيعة يتبجحون بالنسبة إليه معرفة وهم يقولون القرآن مخلوق من عقائد الشيعة أنهم يقولون القرآن مخلوق بل القرآن الذي بين أيدينا عندهم محرف وفيه نقصان. طيب ألا يسمعون إلى كلام الصادق جعفر بن محمد الصادق أحد الأئمة الأعلام من أهل البيت فقهائهم هم لا في العير ولا في النفير لا في العير ولا في النفير نسأل الله العافية بل هم عالمون بالإسلام لا للفلاسفة كسروا ولا للإسلام نصر لا للفلاسفة كسروا ولا للإسلام نصر. وبعدين ما تقدرش إن كل يوم إسرائيل هتقول لك هتهاجم إيران هتهاجم إيران أو بقى لها كم سنة تقول لك هتهاجم إيران ده كلام لا تصدق السياسة لا ظاهر ولا باطن معناها لا ظاهر ولا باطن والمحللون والإخباريون والخبراء يوقنون أن هجوم إسرائيل على إيران مستبعد. ولابد من حقائق في العين اللي هم بينهم مواطنين معهود وبقيات وتعاون، وإيران تخدم أمريكا وتخدم إسرائيل نعم بأسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة، هذا لا خلاف في هذا. وإلا كيف تسمح أمريكا أن إيران تستحل العراق وتتمكن في بلاد سوريا وتتمكن في بلاد لبنان ولها أيدي كلها ممتدة في فلسطين؟ فحسب الله ونعم الوكيل. لا تفضلوا كل يوم يقول لك إسرائيل هتهاجم أمريكا هتهاجم، كل ده عشان إحنا المساكين العرب لما قالوا هيقفلوا بطيخ هرمز ومش عارف إيه، أصبحت الدول العربية والمملكة السعودية اشترت طائرات بأثمان ظاهرة من أمريكا بسرعة، ثاني يوم على طول الطيران هي في أمريكا وكل طيب، واشترت إسرائيلية طيارات بكميات هائلة، كل ده عشان ينفق سوق إيه؟ السلاح في أمريكا، غلاف خطط وألاعيب. لكن المسلمين ينبغي سيطروا، يعرفوا أن السياسة لها باطل ولها ظاهر، والله سبحانه وتعالى من ورائهم محيط، ولا أمريكا وإسرائيل وإيران متحدون. تأكل أبي مثلث معروف، كل له نصيبه، كل له نصيبه من قطع بلاد الإسلام، حسب الله ونعم. قال وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد، قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد بن رياح، قال حدثنا أبي، قال حدثنا موسى بن داوود الضبط عن معبد أبي عبد الرحمن، قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن الفضل المطلق، قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس، قال حدثنا عبد الله بن أحمد، قال حدثنا أبي، قال حدثنا موسى، قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الجهني، قال قلت جعفر بن محمد إنهم يسألوننا القرآن مخلوق هو؟ قال لا، ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. ما شاء الله. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد، قال أبي أحمد بن عبد الله بن عمر هذا ولم يكن لي بأس، وأثنى عليه أبي، قال وكان يؤمن إبراهيم بن أبي ليلى، وابن أبي ليلى أحد الفقهاء، قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر، قال أخبرنا حسن بن محمد بن عثمان، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا حسن بن الصباح البزار، قال حدثنا بن معبد أبو عبد الرحمن الكوفي عن معاوية بن عمار، قال سألت جعفر بن محمد، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الخضر، قال أخبرنا أحمد بن الحسن، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد، قال حدثني عباس بن عبد العظيم، قال حدثنا رويد بن يزيد المطلق، قال حدثنا معبد بن راشد الكوفي عن معاوية بن عمار الدوني، قال سئل جعفر قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا محمد بن حسين، قال أخبرنا أحمد بن أبي خيبر، قال حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة، قال حدثنا يحيى عبد الحميد بن مان، قال حدثنا معاوية بن عمار الدوني قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن، وقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عبد الله مولى المهلب ابن أبي سلطان قال حدثنا علي بن أحمد بن علي بن جعفر بن محمد عن أبي عن جدي عن أخيه موسى بن جعفر قال سئل أبي جعفر بن محمد عن القرآن خالق هو أو مخلوق؟ فقال لو كان خالقا لعبد، ولو كان مخلوقا لنفذ، اخرج لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال ورواه ابن ابي حاتم عن ابي نصير محمد بن هارون عن بركه بن محمد الحلبه عن مروان بن معاويه الفزاري قال كنا عند جعفر فذكر نحوه، قال عبد الله بن مبارك اخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا سلام بن سالم قال حدثنا موسى بن ابراهيم بن مروان قلنا اللواقي عن ايه؟ من السلف من السلف. قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال سمعت الناس منذ 49 عاما يقولون فقالوا القران مخلوق فامر اقول طالب ثلاثا بته قلت ولم ذلك؟ قال لأن امرأته مسلمة ومسلمة لا تكون تحت كافرين. قلت أنا وخطبي عبد الله بن المبارك جماعة من التابعين مثل سليمان التيمي وحميد الطويل وغيرهم وليس الإسلام في وقت أكثر لابنى منه اللي هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك وأكثر طلبة العلم وأجمعهم له وأجمعهم معرفة به وأحسنهم سيرة وأرضاهم طريقة مثله ولعله يروي عن ألف شيخ من أتباع التابعين. فأي اجتماع يكون أقوى من هذا؟ معنى في أصحاب البلاد المستمرة ها؟ الإسلام متصل في رصيد ولا لا؟ ولا لا رصيد؟ لسه في رصيد؟ رقم كم؟ قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج أخشى بعض الطريق يقول نفذ الرصيد. لا؟ إيش حيوك؟ الشيخ محمد الآن مع رصيد وعسى أن تصل إيش؟ طيب قال أخبرنا أحمد بن الحسن ابن يونس قال حدثنا محمد بن يونس قال سمعت عبد الله بن أبي شيبة يقول لما أن جاء إحنا إلى الكوفة قال أحمد بن يونس إلقى يعني قابل أبا نعيم قابل أبا نعيم فقل له فلقيت أبا نعيم فقال لي إنما هو ضرب الأصياط ها ضرب إيه؟ أحمد بن عبد الله رحمه الله يعني كان يقول أنا لا أرضى على حمل على احتمال الصوت ضرب جلد وما إلى ذلك. فجاءه رجل من السجان مساجين كانوا معه محبوسين فقال يا أبا عبد الله إنما هي الضربة الأولى وبعد كده ما عرفش تحس بحاجة فقال الحمد لله ضربة واحدة وبعدها ما تحسش لا إلا بالثانية ولا بالثالثة ولا بالرابعة ولا بالخامسة. وجلد أحمد حتى سال دمه حتى سال وكان صائما فلم يفطر في ذلك اليوم واحتمل وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال انما هو ضرب الاصيار يعني نحتمل نتحمل ونتجلد ونصبر نقول حق. قال ابن ابي شيبه فقلت ذهبت انت عارفين كان في واحد بيقول ايه في ايام الرخاء كده ايام الرخاء يمر الخط بقول لو سألت دبتي هذه لو سألت مجدبة لي بتكلم أسنية أنت هتتكلم وهتقول أنا سنية هل يدلك من صاحبها إيه؟ بديم سنة صح؟ فلما تلمحت أهلوك قالوا له هتقول إيه في القرآن؟ قال القرآن مخطوط شفتوا إزاي؟ شوف في المخاض بيعمل ايه؟ وفي المحنة بيعمل ايه؟ فخرج فالناس استقبلوه منتظرين يقول ايه؟ استقبلوه الخالق فقالوا له ماذا قلت؟ قال اجبت اجبت يعني ايه؟ قال بانه مخلوق فقالوا لما؟ وانت كنت في ايام الرخاء فقل لو سالت دابتي هذه اسنية انت؟ فقالت انا سنية قال كفرنا وخرجنا مدنا معنا فسال الله الثبات سال الله الدوام على السنه سال الله الحفاظ على محمد الله عز وجل البقاء على الايمان الحق فلا شك تاتي على الناس ازمنه وتاتي عواصف تاتي شبهات تعصب في القلوب لكن الذي يثبت هو الله سبحانه وتعالى. قال ابن ابي شيبه وقلت ذهب حديثنا عن هذا الشيء فقيل لي ابي نعيم وقد ادركت 300 شيء كل ما يقولون ان القران كلام الله غير مخلوق وانما قال هذا قوم من اهل البدع كانوا يقولون لا باس برمي الجمار بالزجاج شو بقى البدع بقى بالزجاج قلت له ابني مطروح مع الجمار شو اللي بيرمي بالحذاء شوف شوف ارمي في المظله ياخد مظله يرمي ياخد حذر كده ويرمي يبقى الباب الشيطان الشيطان لا زال معشش في راسه اللي بيرمي الحذاء ده الشيطان معشش في راسه لان النبي عليه الصلاه والسلام حدد الحجارة التي يرمى بها الجمرة على مثل حصل خلق صغيرة كده مثل حمص على إخوان مثل حمص أو حبة الفاصوليا على أو حبة اللوبيا كده تأخذوا ذلك تختار واحدة كبيرة ها ولا تختار المنظمة ولا تختار قطعة خشب ترمي لا هذا ليس من السنة بارك الله فيك قال كانوا يقولون لا بأس برمي الجمار بالسجان ثم أخذ زره فقطعه ثم قال رأسي أهون علي من زره يعني لا تسوي شيء رأسي لا تسوي شيء لا أريد حياة وأنا أقول قرآن مخلوق أموت أحسن قال قال أبو جعفر المنصور هذا أبو جهتك قال أبي جعفر قول أبي جعفر المنصور ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى المقيت قال أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى طبعا بدع خلق القرآن بعد أبي جعفر المنصور من بعد المأمول قال أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى القرشي قال حدثنا عمر بن حسن ابن مالك الشيباني قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى المدني مولى بني هاشم حدثني علي بن معمر وشداد الخراساني قال كتب اليوم ملك الروم الى ابي جعفر يعني منصور يساله عن اشياء ويساله عن لا اله الا الله مخلوقه او خالقه الروم عندهم جدل عندهم فلسفه عندهم علم الكلام علم اليونان بقى عايزين يشددوا يشددوا على المنصور لكن منصور وين؟ كان بيحضر مجالس العلم العلماء وزير العلماء عينه برضه كان بطاس على ابو جابر قصته مع ايه؟ عند ابي بكر وكان ملك حرب رحمه الله فقال لابن ابي بكر لابد يتكلم كلمنا ليه قال لي يا امير المؤمنين اعفني مفيش داعي مش عايز اتكلم قال لازم اتكلم وكان ابن ابي بكر اولا بالحق عند السلاطين ما يخافش ومالك لأنه صحابه فتكلم من أبي بكر بكلام شديد في غمضة على الخليفة يقول فجمع مالك ثيابه خشية أن يطير دمه على ثيابه فما كان من أبي جعفر المنصور إلا أن أمر له بسورة مالك ثم قال بصرف رسول بصرف رسول بخلص لك حسين مفيش داعي اليوم يضرب واحد مفيش داعي تعالى مالك نفسه يقول ضممت ملابسي لكي لا يطير دم عليك يعني اخوان فابو جعفر المنصور مع انه كان جبارا لكن ايضا يستطيع ان يرد الشبهه قال فكتب الي ابو جعفر شوف كيف كتبت الي تسال عن لا اله الا الله خالقه ولا مخلوقه وليست خالقه ولا مخلوقه سبحان الله ولكنها كلام الله عز وجل نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد بن حسن قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن عمر قال أخبرنا أبي ليلى قال حدثني أبي قال لما قدم ذلك الرجل إلى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي ليلى شهد عليه حماد بن أبي سليمان وغير أنه قال القرآن مخلوق قول قال الشيوخ إلى أبي حنيفة شيء عليه قوم مثل مثل قول حماد بن ابي سليمان حدثني خالد بن ناس قد كتب من ابي ليلى الى ابي جعفر وهو بالمدينه بما قاله ذلك الرجل وشهادته عليه واقراء فكتب الى ابي جعفر انه ان هو رجع والا تضرب رقبته واحرقه بالنار فتاب ورجع القول في القران قال اخبرنا محمد قال حدثنا محمد بن احمد الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن عمر ان ابن ابي ليلى قال حدثني وكيع وكيع بن الجراح قال لما كان من امر الرجل ما كان قال له ابن ابي ليلى من خلقك؟ قال الله قال فمن خلق من خلق؟ قال الله قال خصمت قال خصمت قال صدقت فاي شيء تقول يعني باي شيء تقول؟ قال فاني اتوب الى الله قال فبعث معه ابن ابي ليلى أمينين فتقدم إلى حلقة من حلق المسجد يقولان له انه قال في القران انه مخلوق فقد تاب ورجع، فان سمعتموه يقول شيئا فارفعوا ذلك اليه. قال وامر موسى بن عيسى حرسيا يعني شرطيا قال فقال لا تدعه لا تدع له يفتي في المسجد لا تترك. قال فكان اذا صلى قال ذلك الحرسي قم الى منزلك فقل له دعني اسبح فقل ولا يبتلي قال فلا يترك حتى يبقيها. فلما قدم محمد بن سليمان جمع جماعه فكلمه فأذن له وجلس في المسجد يعني التقوى والتعليم وتفصيل احكام وعباده. أقوال جماعة من أتباع التابعين من البخاري المشهورين في عصر واحد من الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان لأن القرآن كلام الله المخلوق، منهم مالك بن أنس وليد بن سعد أبو الحارث الفهم وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والشافعي محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله وأبو بكر بن عياش وهشيم وعلي بن عاصم وابراهيم بن سعد ويحيى بن زكريا بن ابي زائده وابن المبارك وابو اسحاق الغزالي وسعيد بن عبد الرحمن جمع ووكيع والوليد بن مسلم وابو بن جرير وابو النضر هاشم بن القاسم وابو اسامه وعبد الله بن ادريس وعبد بن سليمان. قال اخبرنا محمد بن عبيد الله بن محمد بن يوسف بن الحجاج قال اخبرنا احمد بن حسن بن يونس قال حدثني عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني محمد بن وزير الواسط قال سمعت ابا بكر بن محمد العمري قال سمعت ابن ابي الكويس يقول سمعت خالد مالك بن انس وجماعه العلماء في المدينه فذكروا القران فقالوا كلام الله وهو منه وليس من الله شيء مخلوق. قال اخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي الانباري قال حدثنا عبد بن محمد بن هارون قال حدثنا ابو اميه يعني محمد بن ابراهيم الطرسوسي قال حدثنا يحيى بن خالد المقرئ قال كنت عند مالك بن انس حاقه واخبرنا احمد بن عبد الله بن الخضر المقرئ قال حدثنا احمد بن سلمان قال حدثنا ابو بكر محمد بن حسن بن صهيب قال حدثنا عباس بن الازهر قال حدثنا عبد محمد يعني بن خالد المقرئ قال كنت عند مالك بن انس سنه 68 فاتاه رجل فقال يا ابا عبد الله ما تقول في من يقول القران مخلوق؟ قال كافر جبريل قلوب. قال انما احكي كلاما سمعته. قال لم اسمعه من احد انما سمعته منك. شو ازاي؟ قال ابو محمد فغلظ ذلك علي. كل ساعة. قلت يا أبو الحارث ما تقول في منظر القرآن المقروء؟ حكيت له الكلام الذي كان عند مالك. فقال كافرك. قلت إن الهيعة إنها الهيعة فلطيف من الهيعة. أيوه قال كافرك إنه خطأ صواب وفلطيف من الهيعة. قلت له مثل ما قلت بالليل من ساعة حكيت له وحكيت له الكلام. قال كافر. إلى ها هنا حديث أبي أمية عن الله. ومن هنا رفع عباس في الأصل. فأتيت مكة فلقيت سفيان بن عيينة حكيت له كلام الرجل. قال كافر. ثم قدمت الكوفة فلقيت أبا بكر بن عياش وقلت له أقلت من يقول القرآن مخلوق؟ وحكيت له كلام الرجل. قال كافر. ومن لم يقل إنه كافر فهو كافر. فلطيف علي بن عاصم وهو شيء ما حكيت له حكيت له كلام الرجل. وقال كافرك. فلطيف عبد الله بن ادريس وابا اسامه وعبد بن سليمان كلاب ويحيى بن زكريا ووكيعا حكيت له وقالوا كافرك. فلطيف بن المبارك وابا اسحاق الفزاري والوليد بن مسلم حكيت له الكلام وقالوا كلهم كافرك. قال ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن قهوة الغازي قال حدثنا يحيى بن خلف بن ربيع بن مرزوق بطرسوس قال الحسن وكان ثقه كنت عند مالك فذكره. قلت ويحيى بن خلف هذا كوفي سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخبرنا قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن عبد الكريم قال حدثنا احمد بن عبد الله بن القاسم الغزالي قال حدثنا ابو همام سعيد بن محمد بن سعيد البقراوي قال سمعت ابا مصعب يقول سمعت مالكا يقول القران كلام الله ليس بمحفوظ. قال اخبرنا الحسين بن علي بن زنجويا قال حدثنا سليمان بن يزيد قال حدثنا الحسن بن ايوب قال سمعت احمد بن حنبل يقول عن فريان قال سمعت الثوري يعني سفيان يقول من قال القران مخلوق فوازن غيره. قال اخبرنا محمد بن عبيد بن ثابت بن حجاج قال اخبرنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال سمعت ابي يقول بلغني عن ابراهيم بن سعد سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وهو بن جرير وابي النضر هاشم بن قاسم وسليمان بن حرب قالوا القران ليس مخلوق. قال اخبرنا محمد قال اخبرنا احمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني احمد بن ابراهيم قال سمعت ابا النضر هاشم بن قاسم يقول القران كلام الله غير مخلوق. قول ابي عبد الله الشافعي الامام محمد بن ادريس الشافعي فيما روى عنه المزني الربيع ابو شعيب المصري روايه الربيع قال اخبرنا علي بن محمد بن عمر قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا الربيع بن سليمان الجدي قال اخبرني أن أذن فيه وكنت حاضرا في المسجد فقال حفص الخلق هؤلاء هذا الرجل من رؤوس المبتدع حفص الخلق ويقال أحيانا حفص الفرد. القرآن مخلوق. قال الشافعي كفرت بالله العظيم. قال أخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم طبري قال سمعت أبا عبد الله محمد بن عمار محمد بن اسحاق بن بشر قال سمعنا ابا نعيم عبد الملك بن محمد بن عبي قال سمعت ربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول من قال القران مخلوق فهو كافر. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن احمد قال اخبرنا علي بن ابراهيم بن عيسى المستمري قال حدثنا ابو نعيم الجرجاني واخبرنا الحسين بن احمد الطبري قال حدثنا محمد بن المنذار ومحمد بن اسحاق بن بشر قال حدثنا ابو نعيم الاسترابيلي قال اخبرنا ربيع بن سليمان قال اتيت الشافعي يوما فوافقت حفصا الفرج خارجا من عندي فقال كاد والله الشافعي ان يضرب عنقي فدخلت قال لي اسماعيل لنبي عليه رجل ذكره الله ناظر الشافعي حفصا الفرج فبلغ ان القران مخلوق يعني وصل وانتهى كلامه الإيمان والكفر. فقال له الشافعي: كفرت والله بالله العظيم. قال: وكان الشافعي لا يقول حفص القلب ولكن يقول حفص المنفرد. الشاف منفرد يعني الشاف. قال الربيع: فلقيتم. فقال: أراد الشافعي قتلي، يعني استعد عليه الإمام والخليفة. قال: لا يجب قتله، لأنه شر مستطير، فينشر الشر والبدع والفتنة هذه بين المسلمين. قال: أخبرني الحسين. قال: أخبرني إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم. قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن آدم المسلم. قال: أخبرنا الربيع. قال: سمعت أبا شعيب. قال: حضرت الشافعي وحصى الفرد يسأل الشافعي، فاحتج الشافعي عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وكفر حفص عن المنفرد. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عمر. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم. قال: في كتابي عن الربيع بن سليمان. قال: حضرت الشافعي أو حدثني أبو شعيب، إلا أني أعلم أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو بن يزيد وحفص البر. فسأل حفص عبد الله فقال: ما تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيبه. فسأل يوسف بن عمرو بن يزيد فلم يجبه، وكلاهما أشار إلى الشافعي. فسأل الشافعي فاحتج عليه وطالب عليه فيه المناظرة، فقام الشافعي بالحجة عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا حفص الفرد كان في مصر، هذا الكلام كل ده في مصر. ظلم يعني لا ظلم انه كان في بغداد ولا في نجران، هذا كله كان في مصر. قال: وكفر حفصا المنفرد. قال الربيع ربيع بن سليمان اذن من اذن تلاميذ الامام الشافعي والذي جمع كتب الشافعي. فلقيت حفصا في المسجد بعده فقال: أراد الشافعي قتلي. رواية المزني عن الشافعي ومذهب المزني رضي الله عنهما. والمزني هو إسماعيل بن يحيى المزني معروف مشهور من تلاميذ الشافعي المصريين أيضا. طب نقف هنا يا أخوان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعتذر عن درس بعد العشاء فإن لم يتعب. درسنا الصباح إن شاء الله بليل أبطال كتاب المواقيت والأذان في مسجد توحيد كالمعتاد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.